سعد في طالة محيا مثل برقان لمع وسطى السحاب وهل من درى وانا لولا كلام الناس لبكي يوم يجي والقاه ولكن الحياة يجبر قلوب تشكي الحرة لا يقوى القسام جراح القلب دوا ولا يا حني من هو يا قرب من الزين ومر بخيره وبشره وبطيبه وبشلفه واذا صرت افرح بخيره فانا متلذذ بشره ولا جاني برحبه وهلي باه وبتحفه ولا جاني وكان الحسن ما جاني ولا مره يا نعس الطرف يا زين يا ام العيون الكحيله يا سلوتي والوفادل لا تغيب غيبه طويله قلبي هوا دارهم لين صارت عروقه نحيله صارت عروقه نحيله وين انت يا كامل يا زين يا فارق بكل جيله يا فارق بكل جيله فرحت كل المعادن وصد نار ومذله وصد نار ومذله يا سلوتي والوفادل لا تغيب غيبه طويله لا تغيب غيبه طويله يا نعش الطرف يا زين يا مال عيون الكحيله مبسمك ساحر ولا لا قوم على البعد ولا يا قلبك للبلد.